ربنا يسلمنا. من الناس من يقول ربنا فتنة في الدنيا وما له في الآخرة من خير. كملت الآية. من الناس من يقول ربنا فتنة في الدنيا وما له في الآخرة من خير. أكتر كذا يكتب أعضاء قوم من يقول ربنا في الدنيا حسن وهذا حسن وقال هذا منه. جميع الناس من يقول ربنا اعطينا في الدنيا لو في الاخره من خلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. صح؟ ومنهم ولا من الناس؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. ومن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني بعض الناس من يقول ربنا أعطنا في الدنيا، يعني يسأل متاع الحياة الدنيا، يسأل هذه الأمور الزائلة. والغالب أن الذين يركنون إلى الدنيا ويسألونها هم الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم نصيب. أما المؤمن فإنه لا يفرط في الآخرة، حتى لو سأل شيئا من أمور الدنيا فإنه لا يترك الآخرة ويتعلق قلبه بها كما في الآية الثانية. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني أعطنا في الدنيا، يريد الأموال، أولاد، أزواج، قصور، بيوت، وهذه متاع زائل لا تغني، كما قال جل وعلا: بل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ربنا، من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق، الخلاق النصيب، يعني ليس له في الآخرة نصيب لا قليل ولا كثير. كيف قلنا لا قليل ولا كثير؟ لأن الآية هنا ذكر فيها حرف الجر الزائد، وحرف الجر الزائد يفيد التوكيد. وما له في الآخرة من خلاق، في غير القرآن لو لم نقل من، لو قلنا ما له في الآخرة خلاق استقام المعنى، لكن كلمة من خلاق تفيد التأكيد أنه ليس له نصيب لا قليل ولا كثير. وهذا ما يجعل الإنسان يحرص ألا يكون همه الدنيا. الدنيا ستأتي ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولهذا نجد السلف يقومون الليالي ويكثرون الدعاء والتضرع سؤالا للآخرة. أما الدنيا ما سمعنا بأحد من السلف يتضرع لأجل الدنيا، إنما يدعو لحاجة عارضة أو لأمر عارض تنتهي القضية. أما أن يجعل دعاءه تضرعه أوقاته في سؤال الدنيا، لا، بل حتى أحاديثهم لم تكن في الدنيا. لم يذكر عن السلف أنهم إذا جلسوا تحدثوا في البيع والشراء، تحدثوا في القصور، تحدثوا في العقار، تحدثوا في الدواب، في المواشي، في الإبل، في غيره، لا، لم يذكر. لكن إذا أتى مناسبة حثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقارن لهم الأعمال الصالحة بمنافسة الناس في الدنيا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن الناس يتنافسون في النعم وفي أفضلها. وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومنهم يعني ومن الناس وبعض الناس، وهؤلاء هم المؤمنون، هم الموفقون، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أعطنا في الدنيا حسنة. والمراد بالحسنة ليس تطلب الله أن يعطيك حسنة واحدة، لا، المراد أعطنا في الدنيا ما نستحسنه، ما يستحسن. وآتنا ربنا في الدنيا حسنة، يعني أعطنا في الدنيا ما نستحسنه، الشيء الحسن. وما هو الشيء الحسن في الدنيا؟ الزوجة الصالحة، المال، البيت، السكن، أولاد، هذه كلها مما يستحسن في الدنيا. ومنهم من قال المراد بآتنا في الدنيا حسنة الزوجة الصالحة، لكن هذا تفسير للشيء ببعض أفراده. نعم الزوجة تدخل في هذا، لكن المراد كل ما يستحسن، كل ما يستحسن في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما الحسنة في الآخرة المراد بها الجنة، المراد بها الجنة. طيب لماذا الجنة؟ لماذا ما يقال المراد في الآخرة حسنة؟ القصور والحور والأنهار والثمار والجنة، لماذا لا يقال؟ لأنك إذا قلت الجنة ها أنت حصلك اللي تبي، إذا أدخلك الله الجنة حصل لك ما تريد. ولهذا بعض الناس الآن إذا دعا قال اللهم أن يسألك الجنة ها وقصورها وحورها وحورها وأنهارها إلى آخره، ما له داعي. إذا سألت الجنة فقد حصل لك الخير الكثير. ولهذا لما سأل رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك أنت ومعاذ في السجود. إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ما هذا من جبل يدعو، فيسمع الكلام ولا يدري ماذا يقولون. قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك أنت ومعاذ. قال أنت ماذا تقول إذا سجدت؟ ماذا تقول؟ قال أقول اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام حاولها ندندن، حاولها ندندن، يعني الدعاء هذا كله لأجل الدخول في الجنة والنجاة من النار. وآتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية. والوقاية في الدنيا هي طاعة الله جل وعلا، هذه الوقاية من النار. ومن العلماء أيضا من يقول إن الوقاية من النار في الدنيا أن توفق إلى أعمال الجنة، لأن الإنسان إذا وفق إلى أعمال الجنة فقد جعل الله بينه وبين النار وقاية، وإذا وفق أن يصرف نفسه عن أعمال النار فقد جعل بينه وبين النار وقاية. وقنا عذاب النار. ثم قال جل وعلا أولئك لهم نصيب مما كسبوا، الإشارة للبعيد. فهل الإشارة قوله أولئك هل هي للصنف الثاني أو الأول؟ أقصد هل هي للصنف الأخير قوله ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أنها لهؤلاء ولمن قبلهم؟ فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يشمل هذا وهذا. قد يكون نصيب لمن يسألون الله الدنيا فقط، وقد يكون نصيب لمن يسألون الله الآخرة. ولكنها على الآية الأخيرة أدل، على الآية الأخيرة أدل، الذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأشار الله إليهم بإشارة البعيد، إشارة إلى علو منزلتهم وعلو مكانتهم الحسية والمعنوية. أما علو مكانتهم المعنوية فإنهم في غاية النعيم وفي كمال الإيمان وفي لذة الطاعة، أما علوهم الحسي فإنهم في الدرجات العلى في جنات النعيم بجوار رب العالمين. قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في أولئك لهم نصيب مما كسب، لهم نصيب والنصيب الجزء، يعني لهم نصيب من كسبهم لا يظلمون فتيلا. فكل من عمل عملا صالحا فلا يفوته شيء من نصيبه، وسيثاب عليه ويؤجر عليه، لكن بشرط أن يكون العمل مقبول، أن يكون العمل خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون لك نصيب من كسبك. أما إذا لم يكن موافقا فقد يعطى الإنسان نصيب في الدنيا، يكافئ على عمله في الدنيا. ولهذا الكافر إذا قدم خيرا فإن الله عز وجل يكافئ عليه في الدنيا، يعطيه في الدنيا، ولكن الآخرة ليس له فيها شيء. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، الله عز وجل سريع المحاسبة، يحاسب الخلق جميعا في لحظة واحدة، يحاسب الأولين والآخرين يوم القيامة في لحظة واحدة. واحذر أن يخطر في بالك الأقيسة الفاسدة، لأن المخلوق ضعيف ولا يستطيع أن يحاسب ويكلم الناس في لحظة، بل ما يستطيع أن يكلم اثنين في لحظة واحدة. أما الله جل وعلا فهو على كل شيء قدير، يحاسب الناس في لحظة ويكلمهم في لحظة ويعطي كل ما يستحق في لحظة، وهذا من أيسر الأمور عليه جل وعلا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، لما ذكر جل وعلا أفعال الحج وما يتعلق بها ذكر الآن ما بعد أفعال الحج. إذا انتهت عبادة الحج فليكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا، فليكثر من الذكر، فإن من أعظم الطاعات وأعظم القربات ذكر الله جل وعلا. فقال واذكروا الله في أيام معدودات، وذكر الله جل وعلا قربة في كل وقت، وليس في هذه الأيام فقط، لكن في هذه الأيام له ميزة خاصة، لأن الذبح والرمي والمبيت كل هذا من ذكر الله جل وعلا، فأمر الله بذكره. فالمبيت بمنى من ذكر الله. ولا تجد بعض الناس الآن يقول أنا لا أريد أن أبيت في منى ليالي التشريق، لماذا؟ قال لأنه ليس بواجب، أو لن أبيت إلا معظم الليل فقط، لأن الناس الآن يتصورون ولا تسأل لهم، يقولون إذا قال الشيخ أو العالم قال المبيت معظم الليل قال خلاص الحمد لله يكفي. نعم يكفي، لكن ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعله بقي في منى الليل والنهار وليس الليل فقط، لكن المجزي معظم الليل. وإلا السنة والاقتداء به عليه الصلاة والسلام أن يبقى في منى النهار والليل أيام التشريق ولياليها، هذا الذي ينبغي. فالذي بقي في منى معظم الليل فقط هذا ذكر الله في المبيت نصف الليل، وبقية الوقت ما أتى بالمبيت، إذن فاته من ذكر الله بقدر ما فاته من المبيت. فهذه قضية مهمة ينبغي الإنسان أن يتنبه لها، لأن كل عمل تعمله في هذه الأيام هو من ذكر الله جل وعلا، وليس مراد بالذكر التسبيح والتهليل فقط، لا، المبيت من الذكر، الرمي من الذكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأشياء إنما هي لإقامة ذكر الله. واذكر الله في أيام معدودات، والمراد بالأيام المعدودات أيام التشريق، معدودات يعني قليلة معلومة تعد وتعرف، وهي 11 و12 و13، هذا المراد بأيام التشريق. اليوم 10 يوم النحر، واليوم 11 هذا أول أيام التشريق وهو يوم القر في منى، واليوم 2 هذا ثاني أيام التشريق وهو يسمى يوم النفر الأول لما أراد التعجل، واليوم 3 وهو يوم النفر الأخير اليوم 13. هذه الأيام المعدودات. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل، من أراد أن يتعجل ويخرج من منى في يومين فلا إثم عليه. والمراد باليومين 11 و12، يعني يتعجل في اليوم 12، هذا المعنى في اليومين، يبيت 11 واليوم 12 يرمي الجمار بعد الزوال ثم يخرج في نفس اليوم أما إذا أدركه الليل قبل أن يخرج فيجب أن يبيت ويرمي من الغد، يجب أن يبيت ويرمي من الغد. فإذا بات ورمى من الغد اليوم 14 ما في رمي، خلاص لو بقي 14 ما في رمي، انتهى الرمي، ينتظر حتى يخرج ويوعد ويمشي. إذن من تعجل في يومين فلا إثم عليه. والتعجل في يومين هو الخروج يوم 12، والله عز وجل يقول فلا إثم عليه. يعني هل ممكن أحد يتعجل ويأثم؟ هل ممكن أحد يتعجل ويأثم؟ لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ممكن؟ كيف؟ الذي يريد أن يتعجل في يومين ولا يبالي في اليوم 3، لا يهمه ولا يعتبره من الحج، ولا يراقب فيه ولا يلتفت إليه، هذا ممكن أن يتعجل ويأثم. لكن من تعجل فرحا برخصة الله، مرتاحا لشرع الله وأن الشرع يسر له التعجل، هذا هو الذي يخرج ولا إثم عليه. ولها تجد من الناس من يتعجل ولا يخطر في باله اليوم الثالث عشر أصلا، يلا يا ابن عم ما له داعي للتأخير، يلا مشينا ما له داعي نتأخر، هذا نقول ممكن يأثم. التأخير شرع من شرع الله، التأخير نسك من مناسك الحج، فلا ينبغي أن تتركه إعراضا عنه، لا، لكن تتركه لشغل لك عارض، للأخذ برخصة الله لك، للفرح بيسر هذه الشريعة، نعم هنا لا إثم عليك. ولهذا تجد من الناس من يتأخر وقد يأثم. يقول جل وعلا ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب ممكن أحد يتأخر يأثم؟ ممكن، قد يتأخر إنسانه ضجر يقول أخي ما له داعي، هذا التأخير فيه مشقة على الناس، مو بلازم تأخر، ما له داعي ترمون اليوم الثالث عشر، فممكن أنه يأثم. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يتعجل أن يتعجل مسرورا برخصة الله، معتقدا أن هذا الدين يسر للبشرية وأن الله أراد أن ييسر له التعجل حتى لا يكون الزحام على المتأخرين، وحتى يفتح الباب لمن أراد أن يتعجل ويذهب لأهله. ومن تأخر أيضا يتأخر طاعة لله جل وعلا، لا يتأخر ويعيب من تعجل ويلوم من تعجل، فهذا ممكن أنه يتأخر ويأثم. إذن القضية قضية التعبد لله جل وعلا، سواء تعجلت أو تأخرت، فالقضية يحكمها الإخلاص لله جل وعلا، الامتثال لأمره في التعجل وفي التأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، يعني للذي يتقي، سواء المتعجلين أو المتأخرين. فالذي تعجل ينبغي أن يتعجل تقوى لله جل وعلا وطلب مرضاته، والذي تأخر ينبغي أن يتأخر تقوى لربه جل وعلا وطلبا لمرضاته. ونحن لو رأينا ما يحصل في الحج، فإذا أردت أنت يعني تنظر إلى أحوال الناس، يعني الإنسان لا يسيء الظن، يا أخوان لا نسيء الظن نحن بالمسلمين، لكن إذا سمعنا الأخبار من الناس والحديث والكلام انقدح في أذهاننا أن بعض الناس يظن أن الحج أنك وصلت مكة ورجعت، هذا الحج، أن يقول الناس والله فلان حج ذهب إلى مكة ورجع، ما في باله قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ما في باله يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نادر يكون في باله هذا. ولهذا انتشر عندنا في الحج افعل ولا حرج، صار يعرفه العالم والعامي، افعل ولا حرج، نعم افعل ولا حرج على الرأس والعين، هذا كلام عليه الصلاة والسلام. لكن خذوا عني مناسككم، قل أن ترى من أذهب إلى الشيخ وقول يا شيخ لو سمحت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ عني مناسككم، قل لي، لا يأخذ حديث افعل ولا حرج. وهذا مثل أخذ بعض الناس بقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا، وينسى قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى ربكم فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى، كل هذه نسيها وأخذنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وعلى هذا ينبغي أن يكون الحج أو الصلاة أو الصيام وغيره ينبغي أن يفعلها الإنسان مستشعرا إخلاصه لله جل وعلا ومستشعرا رسول الهدى وهو يفعل هذه الأفعال مقتديا به. فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله، إلزموا التقوى، إلزموا التقوى في حجكم وبعد ذهابكم من حجكم، إلزموا التقوى. فليس الله جل وعلا هو رب الحج فقط أو رب رمضان، لا، هو الرب المعبود في كل وقت. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تنبيه للتقوى، تنبيه لما قال واتقوا الله، تنبيه حافز، كلام يسوق القلوب يا إخوان أشد من ضرب السياط للقلوب. واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني اعلموا علم اليقين أنكم مبعوثون ومجموعون بين يدي الله جل وعلا. فإذا علم الإنسان هذا سيتقن حجه وسيرجع من حجه خيرا منه قبل حجه. واعلموا أنكم إليه تحشرون، قدم ما حقه التأخير في غير القرآن، واعلموا أنكم تحشرون إليه، وقدم ما حقه التأخير لماذا؟ للحصر والقصر، وأنكم محشورون إليه لا إلى غيره. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم قال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لما ذكر المؤمنين الذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وذكر لقبلهم أهل الدنيا الكفار الذين لا يهمهم إلا الدنيا، ذكر الآن أحوال أهل الدجل والكذب، أهل التمويه الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وما أكثرهم في هذه الأزمنة. يعجبك قوله، إذا تكلم تسمع لقوله ويؤثر في نفسك وهو يكذب، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس، ومن هنا للتبعيض، يعني بعض الناس، ومراد المنافقين، بعض الناس من يعجبك قوله، يعجبك تستحسن قوله، تستحسن قوله. والعجب هنا يعجبك، هذه تأتي للاستحسان، إذا قلت يعجبني هذا تأتي للاستحسان، وإذا قلت عجبت هذه تأتي للذم والتقبيح، تقول مثلا عجبت من فعل فلان، هذا تذم، يعني ليش يفعل هذا. وإذا قلت يعجبني فعلك فأنت هنا تمدحه. قال الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله، يعني تستحسن قوله، تقول ما شاء الله، والله هذا إذا تكلم ما شاء الله. مثل بعض الناس الآن يا أخوان، أفضل برنامج عنده ها الاتجاه المعاكس، وأمثاله، أفضل برامج عنده، ليش؟ عشان فيه خناق وفيه كذب وفيه دجل، ومسموح لك أنك تسب وتشتم، لو تسب الشريعة ولا أهل الدين كل واحد ألم من البرنامج يأخذ حقه. يخلي لماذا نحن عقولنا وصلت إلى الحد؟ ما في شيء اسمه اتجاه معاكس، الاتجاه واحد، كل من خالف هذا الاتجاه فهو معاكس، كل من خالف الشريعة فهو معاكس، لو أتى بأدلة الدنيا كلها قضايا مسلمة. لكن فعلا كما ذكر الله جل وعلا يعجبك قوله، تتأثر بقوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تستحسن قوله في الحياة الدنيا، والجملة قوله في الحياة الدنيا جملة حالية، يعني يعجبك قوله حال كونه يتكلم في الحياة الدنيا، يتكلم في الحياة الدنيا. ويعجبك قوله في أي شيء، في أمور الدنيا ولا في أمور الدين؟ منهم من قال يعجبك قوله في أمور الدنيا، إذا تكلم في أمور الدنيا أثر بك، ومنهم من قال حتى في الدين، قد يتكلم في الدين ويكذب، يقول لك أنا والله أحب المؤمنين، أنا قلبي مليان من الإيمان، ما نقص إيماني أبد، ويكذب قلبه فارغ من الإيمان. فيعجبك قوله في هذه الحياة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، الحياة دنيا، دنيا حسا ودنيا معنى، وإذا كانت الحياة دنيا حسا ودنيا معنى كيف يركن الإنسان إليها؟ يا أخي ما تركن إليها. لو عشت الحياة كلها فقير ما عندك شيء، مبتلى أمراض وأسقام، فلا قيمة لها، إنما القيمة للآخرة، فهي دنيا، دنيا حسا فهي أقرب من الآخرة، هي أقرب لك من الآخرة، هذا حسا، ودنيا معنى يعني دنية حقيرة لا قيمة لها بالنسبة للآخرة. ولهذا يقول بعض السلف والله لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، خزف رديء التمر الآخرة فيه خزف يبقى، والدنيا ذهب ويفنى، لكان العاقل يؤثر الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. الذهب إذا كان يفنى ما استفيد من شيء، أخذ الخزف ما دائما يبقى لي دائم. قال فكيف والدنيا، فكيف والآخرة، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. أين موسى؟ أين نوح؟ أين إبراهيم؟ أين إسماعيل؟ أين محمد؟ أين أبو بكر وعمر وعثمان؟ عاشوا مثل ما عشتم أيام وسنين، لكن انتهت الدنيا تنتهي. أين هم الآن؟ في جنات النعيم بجوار رب العالمين. إذن هي أيام وليالي وتنتهي، فالحياة متاع، استمتع بهذه الحياة بما يبلغك إلى الآخرة. لأن الحياة، الحياة الدنيا يا أخوان كالسلم تصعد عليها للآخرة. فمن الناس من اعتنى بالسلم، كل يوم يسبق السلم ويضبط السلم ويزخرف السلم ولا ما صعد عليه للسطح، وشخص آخر أخذ السلم وصعد عليه للسطح ما اشتغل فيه. هذا مثل الذي صعد على الدنيا إلى الآخرة، والذي اشتغل في السلم كالذي يرقع دنيا حياته كلها ولم يقدم للآخرة شيء. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله على ما في قلبه. والإشهاد هنا كيف يشهد الله؟ قال بعض العلماء إن كلمة يشهد الله من كثر ما يتكلم ويستمر على هذا النفاق كأنه أشهد الله عليه. الإنسان إذا كان دائما هذا كلامه مستمر فقد أشهد الله على فعله. ومنهم من قال يشهد الله يعني يحلف ويقسم، يقول والله أني مؤمن، والله أني أحب المؤمنين، والله أني أحب أن ينتصر الإسلام وأهله، وهو خبيث عميل الكفار، هذا دجل. فيشهد الله على ما في قلبه، أن قلبي ممتلئ بالإيمان، ممتلئ بحب المؤمنين، لكن الله جل وعلا يفضحه. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الأصل، الألد الأعوج الغير مستقيم، هذا ألد أعوج، فهو أعوج كذاب شرس في الخصومة. ألد الخصام يعني أشد الناس خصومة وأخبث الناس خصومة، وأيضا أكذبهم في الخصومة. فإذا خاصم يكذب ويحلف ويغدر، وهو قبل قليل يشهد الله على ما في قلبه ويعجب الناس قوله في الحياة الدنيا. ولهذا يا إخوة، من أخطر الأمور النفاق. لا تظن أنه سهل، الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، في خديه خيطان أسودان من البكاء. انتصر الإسلام بإسلامه، فرق الله بالحق والباطل لما أسلم عمر بن الخطاب. إيش كان يقول حذيفة الذي كان يكتب أسماء المنافقين؟ قال أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ حذيفة ما يقدر أسكت، مدام قال أسألك بالله، من سأل بالله فأعطوه. لكن حذيفة أغلق الباب على غيره، قال لا، ما عدك من المنافقين، ولا أزكي بعدك أحد، ما يخبر أحد خلاص، حتى ما يجي بعض الناس ويسأل. هذه من علامة من قوة إيمانهم، يخشى أن يكون عمر، يخشى أن يكون منافقا. ونحن كأن الإيمان شيك في جيوبنا، كأن الجنة بس نموت ندخلها. لو تقول لأحد يا أخي أنت من النفاق، قال يا أخي والله ما في شيء، بالعكس والله أنا من المؤمنين كامل الإيمان. عجبا. ولهذا يقول ابن أبي مليكة، يقول أدركت 70 أو كما قال من الصحابة كل يخشى على نفسه النفاق، كل يخشى على نفسه. ولهذا لو خشينا على أنفسنا النفاق لصالحت أحوالنا يا إخوان. لو وجدت الرجل يبكي ويضرع بين يدي الله جل وعلا ولصالحت أحوالنا، ولانتشر الحب فيما بيننا والرحمة والتكاتف والتعاطف بيننا. لكن لما دخلنا في بيوت الأنانية والتزكية والإعجاب بالنفس، وأنا أطيب من فلان وحنا أحسن من غيرنا، بعض الناس قلت يا أخي اتق الله، قال يا أخي حنا أحسن من غيرنا. طيب وش أنت أحسن من غيرك فيه؟ صح أن الله جعل عليك الأمن والاستقرار، لكن ماذا قدمت؟ كم تقوم من الليل؟ كم تصوم من النهار؟ كم أتيت إلى المريض وضعت يدك على صدره وبكيت عند رأسه؟ كم رأيت شخص معاق ودمعت عينك؟ كم رأيت شخص ما أعطاه الله من الأموال شيء وتألمت له؟ كم وكم وكم؟ إذن ينبغي لنا أن ننتبه ونحذر من تزكية النفس. قال: وهو ألد الخصام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.